من يكون قابلا للسمع ملبيا مستجيبا. وتدريبي ان ينبه المستجيب للنبه الدعوي تدعوه بالقران مش حكمك موجود. لكن انت ما تلاقى قال الله في نفس مكان قال رسول الله في نفس مكان كلمة مباشرة وقبل ما تذكره قبل تذكره بدليل صلى الله عليه وسلم مباشر الإمام عمرو بن الخطاب بيقول إن مرات كان التابعين على عهد الحسن البصري والحسن البصري ده إمام التابعين ده وكيل كريم النبوة يعني اتفضل بين النبي صلى الله عليه وسلم قبل مخطوطة بينه ولم يكبر ولم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الذي بعده ولم يكن صحابيا كان ذلك جاء يقول ابن عباس الى ابي حسن البصري فقال والله احب ان اراك لا تكذب هذه دعوه الله عز وجل يقول والله احب ان اراك يعني احب اشوفك في كل وقت احب اطلع عليك في كل مكان لما اعرف ان جاك في حد فلان واقوم عشان اسلم عليك واطمن عليك واشوف اكبر منك والله انه يريد ان يراك وعنده موعده ماذا قال له الحسن البصري كان قول الله عز وجل افرايت ان متعنا مؤمنين ثم جاءهم ما يوعدون ايه الموعد افرايت ان متعنا مؤمنين متى الله عز وجل الاله وقد اعطاه كثيرا قول الله عز وجل عظيم ثم جاءهم ما يبعثون من الموت موت الموت الفاني ثم يجيله ايه ليكون لهم ما كانوا وما يدعون هذا ما مشيت عنهم في الكتاب والعلم خلاص لان كان يتمتعوا في الدنيا وعاش في الدنيا لما جاء الموت كل الارض تعرف محفوظ ازاي بكتاب الموعظه قال ابن القران قال احسن من القران الذي تدعو الى الله عز وجل صف قابل مستجيب لدعوتك حتى ولو بآية ثم عيد. تدعو الى الله عز وجل بحكمة فقط يبدو آية وحديث. خلاص تعرفوا الثاني. الثاني المعتاد أمر إذا أحد الناس وإذا دعوة من الله عز وجل إليه وهو يستجيب أيضا ولكن لا وثلاث ده زي ما كده زي حاجه كده يعني انا كتير في موعظه ولا موعظه الانسان يضرب مكان ويقول لك ارجع يا ولد ما تنزل ليه الدنيا ما فيش ورا مال ورا عيال ورا خوف ورا دنيا ثلاث الدنيا يديك امر يا ابني بقى في القران وحطيت لك خلاص وصلوا ولله يأتينا أمر الله عز وجل في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا حضرتك احنا كده نقعد النهارده بنحتاج مع الموعظة ومع الآية نحتاج مع الآية والحكمة في الموعظة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قابل كعب الأحبار فقال لهم يا كعب وعمر امير المسلمين ده خليفه المسلمين استاذ احمد بن علماء كان عالما في دار اليهود ودخل الاسلام واصبح عالما في دار المسلمين فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو هذا الوحيد ان الدعوه الى الله عز وجل قد تكون من مستطيل الايمان قد تكون من خير صاحب المنصب الى صاحب المنصب بل ان هذه الدعوه قد تكون طلبا من صاحب المنصب الى الاخوان دونه من الناس. يا سيدنا عمر بن الخطاب عليه الأمر لأن الإنسان كان تعمل أمامه سنة للموعدة النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلى بالنوم واعظا يتكلم وأن كل يوم بشر شيء بجنازة صلى بجنازة وفات الجنازة وفات الجنازة وفات الجنازة وفات الجنازة وفات الجنازة وفات الجنازة وفات الجنازة وفات الجنازة زي ما احنا مرضيه بقاش بقالنا الموت وبقالنا الوعد بقالنا الحكمة اللي تتاهم بيسمعنا مش هدين نرجع تاني اذا كنت مرحبا قال له تزني لازم تزودني تذكرة قال يا امير المؤمنين يوم القيامة لو جئت بعمل 70 نبيا من هول ما حضرتك ايه؟ هل انت عمل زي الله عز وجل؟ عمل ازاي وقتي عمل 70 نبي؟ ولما بتشوف الاحوال يوم القيامة تتردد ذلك Thank you. وكان ينهى عن المنكر بالمعروف. لا صلى الله عليه وسلم. يعني رجل يعني يصلي فسمع الى رجل من الناس يعني معاويه كان يحب السنه يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو في صلاه سمع ومن يعرف. فقال له معاويه يا رحمه الله كيف عندنا الصلاه؟ الرجل بشر من العرب الرجل كان في الدين الرجل يقول لي الصلاه كانت هناك كيف عندنا الصلاه ما ينفعش؟ فاذا الصحابه لما يكون معاويه في عمل حاجه مثلني قال انا مرفوضي يا صالح اللهم صل على المؤمنين والمسلمين والمسلمات انك يا ربنا